نعم. باب اللقيط بمعنى منقوط، وهو اصطلاحا طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أي طرح في شارع أو غيره أو ضل، وأخذه فرض كفاية لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ويسن الإشهاد عليه، وهو حر في جميع الأحكام، لأن الحرية هي الأصل والرق عارض، وما وجد معه من فراش تحته أو ثياب فوقه أو مال في جيبه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره، مشدودا بثيابه أو مطروحا قريبا منه، فهو له عملا بالظاهر. طيب، قال رحمه الله: باب اللقيط بمعنى منقوط. اللقيط فعيل بمعنى مفعول، وهو اصطلاحا طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل. طفل، قال بعضهم إلى سن التمييز، يعني إلى نحو السابعة، وقيل إلى البلوغ، فقالوا الطفل إما إلى التمييز وهو السابعة، وإما إلى البلوغ. لا يعرف نسبه، لا يعرف له نسب، لأنه إذا عرف له نسب فليس لقيقا. ولا رقه، هل هو رقيق أو حر. نبذ أي طرح في شارع أو غيره، أو ضل، سواء نبذ أو ضل يعني ضاع. وهذا أعني قول نبذ أو ضل. أما نبذ فواضح أن المنبوذ لقيط، المنبوذ لقيط، كما لو وجدنا طفلا عند باب مسجد أو عند في شارع أو ما أشبه ذلك منبوذا مطروحا، فهذا يسمى لقيطا. لكن قول أوضل هذا باعتبار واقع الفقهاء رحمهم الله في زمنهم هو كذلك لقيط. الضال من الآدميين الصغار، الطفل إذا ضل يسمى لقيطا في عرفهم وفي واقعهم. وأما في وقتنا الحاضر وفي عرفنا فإن الناس يفرقون بين المنبوذ وبين الضال، يفرقون بين المنبوذ وبين الضال، ولذلك تجد أنهم في الضال يبحثون عن أهله، وفي المنبوذ يودعونه في دار الرعاية. إذن قول المؤلف نبذ أو ضل هذا باعتبار الواقع في زمنهم، وأن الضال والمنبوذ على حد سواء. أما في وقتنا الحاضر فإن هناك فرقا بين المنبوذ وبين الضال، فالمنبوذ يسمى لقيطا، وأما الضال فليس بلقيط، بل تجد أن الناس يبحثون عن أهله. يقول وأخذه فرض كفاية، أخذ هذا اللقيط فرض كفاية لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ولأن فيه إنقاذا لنفس معصومة من هلاك، وإنقاذ النفس المعصومة من الهلاك أمر واجب. إذن الدليل أو حكم أخذ اللقيط نقول هو فرض كفاية، ومعلوم أن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، فإن لم يأخذه أحد وعلم بحاله أحد تعين في حقه. يقول ويسن الإشهاد عليه، يعني حين وجدانه فيشهد، فيقول اشهدوا أني وجدت هذا اللقيط كذا وكذا، لئلا ينازعه أحد فيما بان. قال وهو يعني اللقيط حر في جميع الأحكام، حر، نحكم بحريته. السبب قال لأن الحرية هي الأصل والرق عارض. نعم، لأن الحرية هي الأصل والرق عارض، بدليل أن أصل الرق الكفر، وهو محكوم بإسلامه كما يأتي، محكوم بإسلامه، لأننا لو حكمنا برقه فإن هذا الحكم ينافي حكمنا بماذا؟ بإسلامه. فمن لازم أن نحكم بحريته، من لازم حكمنا بحريته أن نحكم بإسلامه، ولا سيما إذا وجد في بلاد المسلمين. يقول رحمه الله وما والرق عارض، لأن الرق أصل الكفر. قال وما وجد معه من فراش تحته أو ثياب فوقه أو مال في جيبه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره مشدودا بثيابه إلى آخره، فهو له. ما وجد معه من فراش، يعني وجدنا هذا اللقيط وتحته فراش، فهذا الفراش له عملا بالظاهر، لأن الظاهر أن ذلك له. كذلك ثياب فوقه، وجدناه هذا اللقط وقد وضع فوقه ثياب فنحكم بأنها في ثياب؟ لا. وجدنا يقول أو مال في جيبه أو في مهاده إذا كان ممهودا فإن هذا المال يكون له. قال أو تحته ظاهرا، يعني لما رفعنا اللقيط وجدنا تحته مال فإننا نحكم بأن هذا المال له عملا بالظاهر. قال أو مدفونا طريا، أو مدفونا طريا، يعني وجدنا تحته مال، نعم وجدنا تحته حفرة دفن فيها مال وهذه الحفرة طرية فإننا نحكم بأن هذا المال له عملا بالظاهر. وقوله أو مدفونا طريا فإن كان يابسا فليس له عملا بالظاهر، لأنه إذا كان يابسا فإننا نحكم في هذا الحال أو نتيقن أن هذا المدفون دفن قبل حصول هذا اللقيط. طيب يقول أو متصلا به كحيوان وغيره، نعم وجدنا هذا الطفل موضوع عند مثل باب مسجد أو في شارع وقد ربط في رجله حيوان دجاجة، تكون من؟ تكون له، ما نقول شات يمكن تمشي تجره الشات أو بعير يطأ، لا نقول حيوان متصلا به فإننا نحكم بأنه له عملا بالظاهر. ولهذا قال كحيوان وغيره، مش غير الحيوان ها؟ إيش؟ سيارة يمكن؟ شو مفتاح؟ لا موضوع في قدمه حبل على إلى أن تركسوا السيارة نحكم بأن السيارة له. طيب يقول أو مطروحا قريبا منه، مطروحا يعني موضوعا قريبا منه فهو له عملا بالظاهر. فلو وجدنا مثلا مالا مطروحا قريبا من هذا اللقيط فإننا نحكم بأنه له، مع احتمال أن يكون هذا المطروح ليس له. ولهذا هذه المسألة حقيقة تحتاج إلى تحرير، وذلك أن ما طرح قريبا من اللقيط له أحوال. الحال الأولى أن تدل القرينة على أنه له، أن تدل القرينة على أنه له، كما لو وجدنا ثيابا لطفل صغير، ثيابا صغيرة مطروحة قريبة منه، أو وجدنا حليبا أو ما أشبه ذلك من الأمتعة التي لا تصلح إلا للأطفال، ففي هذا الحال نعمل هذه القرينة ونحكم بأن الثياب له. الحال الثانية أن تدل القرينة على أن هذا المطروح ليس له، كما لو وجدنا محفظة فيها مال وفيها مفاتيح سيارة ومفاتيح خزنة، ففي هذا الحال القرينة تدل على أنها ليست له، أنها سقطت من شخص. الحال الثالثة أن لا توجد قرينة لا على هذا ولا على هذا، يعني أن لا تكون ثمة قرينة تشهد بأن هذا المطروح له أو أنه ليس له. فماذا نصنع في هذا الحال؟ هل نغلب الأصل وهو أن هذا المال ليس له أو هذا المطروح ليس له، أو نغلب الظاهر؟ يعني مثلا وجدنا هذا الطفل ووجدنا مطروحا قريبا منه مال مثلا 500 ريال قريبا منه على بعد مثلا 5 أمتار، يحتمل أنها سقطت من شخص ويحتمل أنها اللقيط أو طار بها الهواء، فهل نغلب الأصل وهي أن الأصل أنها لم تكن معه أو قريب أو تحته أو فوقه أو مشدودة في ذيابه أنها ليست له، أو نغلب الظاهر؟ هذا المحتمل. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله هذه المسألة، أعني تعارض الأصل والظاهر، هذه المسألة مما تعارض فيها الأصل والظاهر. قال ابن رجب رحمه الله إذا تعارض الأصل والظاهر فإن كان الظاهر حجة شرعية يجب قبولها كالشهادة أعملت، وإن كان الظاهر مجرد قرينة فهذا يحتمل. فهمتم ولا؟ إذا تعارض الأصل والظاهر فإن كان الظاهر حجة شرعية يجب قبولها فإننا نعمل ماذا؟ نعمل هذا الظاهر ولو كان مخالفا للأصل، وإن كان الظاهر مجرد قرينة فيحتمل هذا وهذا، فمثلا لو أن شخصا معه مال في يده مال وادعاه شخص، الأصل أن من بيده المال أنه له. طيب فإذا أتى المدعي بشهود، هل الشهود ظاهر وخالف الأصل؟ الأصل أن من كان المال بيده أنه له، هذا الظاهر حجة شرعية يجب قبولها، إذن نعمل الظاهر في هذا الحال. طيب إذا كان الظاهر مجرد قرينة، تارة يقدم الأصل وتارة يقدم ماذا؟ يقدم الظاهر. فالمهم هنا ينظر إلى القرائن أو ما تحتف به. فالمهم أن ما طرح قريبا منه فله هذه الأحوال الثلاث، تارة تدل القرينة على أنه له، وتارة تدل على أنه ليس له، وتارة يكون الأمر محتملا. قال رحمه الله: فهو له عملا بالظاهر، ولأن له يدا صحيحة كالبالغ، يعني أنه يملك. قال: وينفق عليه منه، أو يجوز وينفق عليه منه يعني الملتقط، وينفق عليه منه ملتقطه بالمعروف لولايته عليه. نعم، إذا وجد معه مالا أو ما أشبه ذلك فإن الإنفاق عليه يكون مما وجده معه. قال: وإن لا يكن معه شيء فمن بيت المال. إذن نفقت اللقيط على من تكون، نقول إن وجد معه شيء فمما وجد معه، إن لم يوجد معه شيء فمن بيت المال، لقول عمر رضي الله عنه: اذهب به اذهب فهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وفي لفظ: وعلينا رضاعه، ولا يجب على الملتقط، يجب الملتقط. طيب، فإن تعذر الإنفاق من بيت المال فعلى من علم حاله من المسلمين. هذه المرتبة الثالثة. فعلى هذا لو قدرنا أنه وجد لقيطا وليس معه شيء وتعذر الإنفاق من بيت المال، إما لعدم انتظام بيت المال وإما لبعده عنه، مثله في بلد وبيت المال في بلد، فإن ملتقطه أو واجده ينفق عليه وجوبا. ولكن هل يرجع بما أنفق أو لا يرجع؟ المذهب أنه لا يرجع بما أنفق لوجوب الإنفاق في هذا الحال، لأن الإنفاق في هذا الحال واجب. قالوا: لا يرجع بما أنفق عليه وقيل إنه يرجع إذا نوى الرجوع كغيره، وهذا أقيس في الواقع. إذن المراتب الإنفاق على اللقيط من ما معه، فإن لم يكن ففي بيت المال، فإن لم يكن فعلى من علم حاله للمسلمين. فإذا مثلا قدرنا أن واجده أنفق عليه لتعذر الإنفاق من بيت المال إما لبعد أو عدم انتظام أو نحو ذلك، فهل يرجع بما أنفق؟ المذهب لا يرجع لوجوب الإنفاق. وقيل إنه يرجع في هذا الحال، يرجع إن نوى الرجوع كالتفصيل، أقول على التفصيل السابق. نعم. إيه؟ لا، ولاؤه هذا مراده الميراث، يحمل على الميراث، يعني إنه إذا مات وله مال ما يخلفه من مال يكون لملتقطه. وهذا يشهد له حديث واثل بن أسقى: تحوز المرأة ثلاثة: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. المراد ولاؤه يعني ما يخلفه من مال. ها؟ شو الحر؟ أي حر يعني حكم بحريته، أي حر، واذهب فهو حر ولك ولاؤه. إما هذا إما أن يعني قضية عمر رضي الله، قضية عين، إما أن علم أن هذا رقيق، دلت القرينة على أنه رقيق، أو اذهب فهو حر، يعني أنني حكمت إيش بحريته. طيب، يقول رحمه الله: فإن تركوه أثموا، يعني من علم بحال من المسلمين تركوه أثموا. قال: وهو مسلم إذا وجد في دار الإسلام. وهو مسلم، الماتر رحمه الله ظاهر كلامه وهو مسلم، سواء وجد في دار كفر أو دار إسلام، يعني أنه يحكم بإسلامه مطلقا على ما مشى عليه الماتر. والمذهب التفصيل في ذلك، وهو أنه إذا وجد في دار كفار لا مسلم فيها فهو كافر، وإن وجد في دار إسلام فهو مسلم، وإن وجد في دار كفار فيها مسلم ولو واحدا حكم بإسلامه. ولهذا قال إذا وجد في وهو مسلم إذا وجد في دار الإسلام وإن كان فيها أهل ذمة تغريبا للإسلام والدار، وإن وجد في بلد كفار لا مسلم فيه فكافر تبعا للدار تبعا للدار. طيب، فإن كان فمفهوم قوله لا مسلم فيها أنه لو وجد مسلم، لو وجد في بلد كفر مسلم فهو مسلم. إذن أحوال اللقيط من حيث الإسلام والكفر ثلاث: الحالة الأولى أن نحكم بإسلامه، أو حالا أن نحكم بإسلامه، وذلك في صورتين: إذا وجد في بلد إسلام أو وجد في بلد كفر فيها مسلم. والحالة الثانية أن نحكم بكفره، وذلك فيما إذا وجد في بلد كفار لا مسلم فيه. لا مسلم فيه، لا لا، في السابق فيه، الآن في وقتنا الحاضر نعم، لكن سابقا في يوجد بلاد كفار ليس بها مسلمين تغريبا للدار، تغريبا للدار. ويوجد الآن في بلدان، بعض بلدان العالم، مدن وهذا ما فيها مسلمين. شو الغالب؟ لا، تغريبا للإسلام، يعني إذا وجدنا مسلم ولا مسلم نلحقه به، لأن إلحاقنا له بالإسلام خيرا من إلحاقنا له بماذا؟ بالكفر. طيب، يقول رحمه الله تغريبا للإسلام والدار وإلى آخره. بقي مسألة وهي دار الإسلام، ما هي دار الإسلام وما هي دار الكفر؟ ما هي دار الإسلام وما هي دار الكفر؟ هل دار الإسلام التي يحكمها مسلم ودار الكفار التي يحكمها كافر على الإطلاق، أو أن دار الإسلام هي التي يتمكن المسلمون فيها من إقامة شعائر الإسلام الظاهرة من غير ممانع؟ والثاني دار الإسلام هي الدار التي يتمكن فيها المسلمون من إقامة شعائر الدين من غير ممانع، ما يمانع أحد، فيقيمون الصلوات جماعة ويقيمون شعائر العيد وغير ذلك من شعائر الإسلام. فإذا كان المسلمون في بلد يقيمون هذه الشعائر من غير معارض ومن غير ممانع، فنقول هذه الدار دار ماذا؟ دار إسلام. أما إذا كانوا يقيمونها خفية، يعني يسمح لهم لكن على وجه الخفية، فهذه ليست دار إسلام. هذا أحسن ما قيل في ضابط دار الإسلام ودار الكفر، أن دار الإسلام هي الدار التي يتمكن فيها المسلمون من إقامة شعائر الإسلام من غير معارض ولا ممانع. ولا يرد على ذلك أنهم في بعض البلاد من أوروبا يقيمون، لكن في الغالب أنهم يعني إقامة الشعائر يقيمون الصلاة لكن على وجه خفي. نعم، كيف؟ لا، ما بحق، يعني لو جعلنا دار الإسلام باعتبار الحاكم، إذا كان من يحكم بلد كفر يعني تحت وطأة كفار، ما يمكن نحكم بأنها دار الإسلام، دار الإسلام. ولذلك الآن لما فتح المسلمون العراق قبل دخول الإسلام فيها، هي بلد كفر. فأحسن ضابط في بلد الإسلام بلد الكفر أن بلد الإسلام هي البلد التي يتمكن فيها المسلمون من إظهار شعائر الدين، لاحظوا يا أخوان، إظهار شعائر الدين وإقامة يعني مثلا نقول الحدود ونحو ذلك، هذا بلد إسلام. لا، شو الفكرة؟ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كل مولود، هذا المولود الآن لو بقي هو في بلد كفر، الأصل أنه يبقى أنه يكون كافرا ولا مسلما؟ أن يكون كافرا. إيه، بس مو كل الشعائر، في أشياء يمنعون منها، يعني قبل الشعائر مثلا لو جاء إنسان الحدود لا بس إقامتها مثلا في بلاد الإسلام، في بلاد الكفر ليس. مثلا في بلاد الإسلام يوم عيد الفطر تجد أنه عيد ويتعطل ويظهر وينشر، بخلاف هذا، هؤلاء يسمح لهم فقط بالإقامة، إن سمحوا لهم بإقامتها، لكن ما يعني عيدهم هذا ما يعتبرونه عيدا رسميا في الدولة، وإلا في وقتنا هذا كان كنا نقول كل الدنيا بلا الإسلام، كل الدنيا بلا الإسلام، لأنه ما من بلد الآن إلا وتقام فيه الشارع. لكن هم مجرد يعني مجرد إذنهم بذلك لا يقرب البلد من بلد كفر إلى بلد الإسلام. نعم يسمحون لهم يقول نعم تقيمون العيد، لكن لا يعترفون بهذا العيد رسميا في دولتهم، لو اعترفوا به لكان إيش يعطون إجازة نحو ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.